بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب دراسة منظومة ولي الله الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل، حرز الأماني وجه الثاني في القراءات السبع المتواترة. ومع اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الـ61 من هذه المنظومة الطيبة المباركة، صلى الله عز وجل أن يتقبل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم ويرزقنا به لذة نظر وجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا إلى باب النون الساكنة والتنوين. القارئ الشيخ محمد أيوب، الشيخ محمد أيوب عليه رحمة الله. وصلنا إلى البيت رقم 286 اللي هو أحكام النون الساكنة والتنوين. طبعا الأحكام النون الساكنة والتنوين باختصار حتى نقرأ شرح السخاوة عليها مباشرة، هي نفسها الأحكام الموجودة في باب التجويد، إلا أن سيدنا لأن إلا أن خلف عن حمزة يضغم في الواو والياء بلا غنة، يضغم في الواو والياء بلا غنة، وباقي الأحكام مثل إيه؟ مثل أحكام التجويد. نقرأ حتى نقرأ كلام السخاوي مباشرة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: وكلهم التنوين والنون أدغامه، أي أن كل القراء أدغموا التنوين الذي هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، والنون الساكنة أي النون التي الساكنة الموجودة في سواء كان في الأسماء أو الأفعال أو الحروف. كل القراء قال وكلهم التنوين والنون أدغموا، يعني كل القراء أدغموا النون والتنوين بلا غنة في اللام والراء، أي أن كل القراء عند مقابلة النون الساكنة أو التنوين الذي هو أيضا عبارة عن نون ساكنة، يعني مختصر كلام النون الساكنة، كلهم أدغام النون الساكنة والتنوين في حرفي اللام والراء بلا غنة، بلا غنة كل القراء. قال الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل: النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون أيضا متوسطة ومتطرفة. أما التنوين فيقع في الأسماء فقط، وأيضا يكون في آخر الاسم. إذن فرق بين النون والتنوين إن النون في أسماء أفعال حروف، لكن التنوين يكون يختص بالأسماء فقط. النون ممكن تقع في الوسط والطرف. طب لماذا لا تقع في الابتداء؟ لماذا لا تقع في الابتداء أول كلمة النون؟ تمام، لأنها ساكنة والعرب لا تبدأ بساكن. تمام، إذا الفرق بين النون الساكنة والتنوين إن النون في الأسماء والأفعال والحروف، أما التنوين يختص بالأسماء فقط، والنون بتكون متوسطة ومتطرفة، أما التنوين فهي دائما يكون متطرف لأنه بيلحق آخر الأسماء فقط. وقال والموجب لإدغامه في اللام والراء طلب الخفة، والموجب علة الإدغام عموما طلب الخفة، سواء كان في النون الساكنة أو التنوين أو الإدغام الكبير أو إدغام متجانسين أو متقاربين أو كذا، هو طلب الخفة. فلذلك قال الإمام السخاوي: والعلة والموجب لإدغامه في اللام والراء طلب الخفة، وساغ ذلك. طيب إيه، ما هو السبب الإدغام؟ يقول لك الآن: وساغ ذلك أي ما برر هذا الإدغام هو لقرب المخرج، لأن أنت تعرفين النون الساكنة طرف اللسان، تمام. في اللام ايضا لو اعتبرنا النون واللام والراء كل واحدة في مخرج هنعتبره ضغام متقاربين، النون في اللام والراء ايضا متقاربين. اما اذا اعتبرناهم مخرج واحد على قول بعضهم فيعتبر ضغام متجانسين، تمام. قال: والموجب لإدغام اللام في الراء والموجب لإدغام في اللام والراء طلب الخفة، وساغ ذلك لقرب المخرج، إذ مخرج النون من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنائي. إذ مخرج النون من طرف اللسان بينه، أي بين الطرف هذا وبين ما فوق الثنايا، الجزء الواقع بينهما. والراء منه، أي من طرف اللسان، إلا أنها أدخل قليلا إلى ظهر اللسان، كما درسنا في المقدمة أو مقدمة الطيبة أو مقدمة الجزرية أيضا. إلا أنها أدخل قليلا إلى ظهر اللسان. أنت عارفين ظهر اللسان؟ ظهر اللسان هو الجزء العلوي وليس السفلي من اللسان. ظهر اللسان اللي هو الجزء المقابل للحنك الأعلى وليس المقابل للحنك الأسفل. المقابل للحنك الأسفل، تمام، الجزء العلوي اللي هو المقابل للحنك الأعلى، لكن الجزء المقابل للحنك الأسفل يعتبر باطن اللسان. تمام، جزاكم الله خير. إذ مخرج النون من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا، والراء منه إلا أن أدخل قليلا إلى ظهر اللسان، منحرفة عن اللام اللي هي الراء، يعني منحرفة عن اللام، لأن الراء والراء واللام الاثنين لهم صفة الانحراف، منحرفة عن اللام. واللام من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه مما يلي الحنك الأعلى اللي هو فويق الضاحك والناب والثنايا اللي هو صفحة الأسنان، الصفحة الجزء المقابل، الجزء الداخلي المقابل للأسنان اللي بنسميه صفحة الأسنان. فعند التقاء الطرف معهم بيكون مخرج اللام. فوق الضاحك والناب والثنايا والرباعية، فللقرب من النون في طرف اللسان وجب الايه الإدغام. والموجب لإذهاب الغنة أن الغنة هنا فيها كلفة على اللسان. يبقى إذا الآن الإمام السخاوي بيوجه لك القراءة، يوجه القراءة، قال إن أول حاجة توجيه الإدغام، توجيه الإدغام إن التقارب، سبب التقارب أو التجانس، وتوجيهه أيضا طلب الخفة. أما موجب، ما هو توجيه عدم الغنة مع اللام والراء اللي هو إن هي فيها كلفة، لذلك من الطيبة لم يقرأ بها الجميع. لم يقرأ بها الجميع، يعني غير صحبة فقط هم اللي بيقرؤون بالغنة وبخلف، يقرؤون بالغنة بعدما. قال: ومعنى ليجمل، أي ليجمل اللام والراء في اللفظ بهما كذلك من غير كلفة، وينقلب التنوين أو النون من جنس اللام والراء. يعني ينقلب التنوين والنون من جنس اللام والراء قلبا محضا. انتوا عارفين الادغام؟ الادغام اذا ادغمت حرف في حرف سقط هذا الحرف مع صفته، سقط هذا الحرف مع صفته لانه بيدخل دخولا تاما في الحرف الذي يليه. لذلك الامام الجزري يقول: والحرف بالصفة ان يدغم سقط، والحرف بالصفة ان يدغم سقط، يعني حرف مع صفاته في حال إدغامه يسقط تماما هو وصفته. فلذلك قال هنا: وينقلب التنوين والنون من جنس اللام والراء قلبا محضا، يعني خلاص لن يبقى له أثر، لن يبقى له إيه؟ أثر. وذلك حقيقة الإدغام، وذلك حقيقة الإدغام، لأن ده لأن ده أصلا تعريف الإدغام ومعنى الإدغام كما ذكرنا قبل ذلك. والتعريف الأمثل للإدغام إيه؟ هو قول الإمام الجزري: النطق بالحرفين حرفا واحدا، النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني منه، أي أن الحرف الأول يسقط تماما، يبقى لنا الحرف الثاني مشددا، يبقى لنا الحرف الثاني مشددا. قال: وذلك حقيقة الإدغام. وعلى ذلك جماعة من النحويين كابن كيسان وغيره، وهو الذي أخذ به القراء وجاءت به الروايات الصحيحة عنهم. وإظهار الغنة في العربية هنا جائز، وإظهار الغنة يعني إيه إظهار الغنة؟ يعني قراءة، يعني القراءة بالإدغام مع الغنة، بمعنى إظهار الغنة، معنى إظهار الغنة معناه إن أنت يجوز لك إن أنت تدغم بغير غنة في اللام والراء، ويجوز لك أيضا إن أنت تدغم بغنة أيضا في اللام والراء، يجوز الوجهين. لكن هنا من طريق الشاطبية لا يوجد فيها إلا وجه واحد، هو الإدغام بغير إيه؟ بغير غنة لكل القراء. لكن هو هنا بيقول إن جواز هذا الحكم من ناحية اللغة لغوي. قال: وإظهار الغنة في العربية ها هنا جائز، لذلك كما قلنا قرأ به إيه؟ قرأ به بعض القراء من طيبة النشر. قال: وقيل إنما أذهبت الغنة ها هنا للقرب، وقيل إنما أذهبت الغنة ها هنا للقرب، فكأن الراء واللام لقربهما من التنوين والنون قد صار كالأمثال التي ينوب بعضها عن بعض. وحين بعد من الواو والياء، أي عندما تأتي حروف ينمو غير النون طبعا، لأن النون هيصير إدغام مثلين، الواو والياء، الواو والميم طبعا من الشفتين، والياء من وسط اللسان، فكأنهما كأن النون واللام والراء، النون خاصة يعني فصل بين الشفتين وبين طرف اللسان اللي هو مكان النون مخرجين، اللي هو ايه؟ مخرج الحروف النطقية واللثوية اللي هي الظاء والذال والثاء، وحروف الصفير أيضا، فكأنهم صاروا متباعدين. فحينئذ قال لك ايه؟ قال ان لما كان في القرب زالت الغنة، لأن صار الإدغام إدغام كامل، إدغام كامل ليه؟ بسبب التقارب الشديد. أما في حالة التباعد يعني ظهرت الغنة في حال ما إذا تباعد في المخرج. قال: وحين بعد من الواو والياء والميم احتيج إلى بقاء الغنة لتدل على الحرف المدغم الذي اختصت به. إذا هذا شرح اللي هو الباب اللي هو بيت إيه؟ وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، أي ليتزين هذا الحكم بالإيه؟ بالإدغام. ثم قال: وكل بينمو. وكل الضمير يعود على من؟ الضمير يعود على القراء. وكل أي كل القراء بينمو، أي بحروف ينمو، في حروف ينمو أدغموا مع غنة، يعني كلهم أدغموا النون والتنوين في حروف ينمو مع وجود الغنة ومع إظهار الغنة. وفي الواو والياء، أي حين مقابلة النون والتنوين حرفي الواو والياء، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. دونها الضمير يعود على الغنة، أي أن خلف حمزة لا يقرأ بإدغام بغنة مع الواو والياء، فيقرأ إدغام كامل زي الراء واللام كده. ده اقرأ بالإدغام الكامل في الراء واللام، هذا من الشطرية، ويوافقه أيضا من الطيبة طريق أبي عثمان الضرير عن سيدنا الكسائي. قال الإمام السقاوي: الموجب لإدغامهما كما علل ووجه الإدغام في اللام والراء بسبب التقارب، ووجه عدم الغنة بسبب التقارب أيضا، ووجه الغنة في اللام والراء بسبب لوجه الغنة في حروف ينمو بسبب التباعد، هنا سيوجه هذا الكلام. قال: الموجب لإدغامهما، أي النون والتنوين، الضمير يعود على النون والتنوين، الموجب لإدغامهما في الياء أن النون فيها من المد مما في الياء، أن النون فيها من المد قريب مما في الياء، لأن هواء الفم يتسع بالغنة كاتساعه بالمد، لأن الصفات الموجودة في هذه الحروف كأنها تعطيها اتساعا في المخرج أو اتساع في النطق. قال: والباء أيضا والياء أيضا قريبة من الراء، والياء أيضا قريبة من الراء ولا يخرج من طرف اللسان أقرب إليها منها، ولذلك يجعل الألتغ الراء ياء، يجعل الرأي ياء، زي مثلا مش عاوزين نمثل أمثلة عشان يومي ممكن. وكذلك ينطق أيضا باللام، لأن الياء أقرب حروف له إليهما، فكما أدغم فيهما فكذلك ما في فيما قرب منهما، وهي أيضا أخت الواو في المد واللين، وكل واحد منهما تدغم في الأخرى بعد القلب نحو ميت. وكل واحدة منهما تضغم في الأخرى بعد القلب نحو ميت، اللي احنا كنا بنقرأ في ايه؟ في الراء واللام. قال: وللواو أيضا مواخاة مع الميم في المخرج، ولأن المد الذي في الواو بمنزلة الغنة في الميم والنون، ويضغمان في الميم للإشراك الذي بينهما في الغنة، يعني سبب الإدغام في الميم، وإن صفة الغنة موجودة في مركبة في حرفي النون والميم، حتى لقد اتحد صوت الميم والنون إذا مددت بهما الصوت، ولم يسمع السامع ابتداء ولا انتهاء، وإنما أضغما في النون للمماثلة. وأما الغنة فهذا تعليل وتوجيه الإدغام. طيب، قالوا: أما الغنة فإنما بقيت لأن النون لها مخرجان. النون لها إيه؟ مخرجان، اللسان رقم واحد، وصوت يخرج من الخياشيم. إحنا عندنا مخرجين للنون، اللسان وليه؟ والخيشوم. طيب، وإذا أمسكت بالأنف ناطقا بالنون علمت ذلك، فكرهوا مع إدغام التنوين والنون إذهاب الغنة من الخياشيم مع إذهابه من النون والتنوين من اللسان، فيكونون لإذهابهما حرفين، كأنهم قد أدغموا حرفين في حرف، فأبقوا الغنة خشية الإخلال بهما. واعلم أن حقيقة ذلك في الواو والياء إخفاء لا إدغام. قال: واعلم أن حقيقة ذلك في الواو والياء، حيث أنهما لا يشددان، يعني إخفاء لا إدغام، وإنما يقولون له إدغام مجازا، وهو في الحقيقة إخفاء على مذهب من يبقي الغنة، لأن ظهور الغنة يمنع تمحض العظام كما علله في الراء واللام. عند الكلام على الراء واللام قال قلب محض. قال قلب ايه؟ محض. ليه؟ لأن الحرف والصفة انتهى، لكن هنا الحرف اللي ذهب وبقيت الايه؟ الصفة. قال لا يسمى إضغام. قال لا يسمى إضغام ليه؟ لأن الإضغام هو قلب المحض خالص، قلب خالص الحرف والصفة يسقط. فهنا قال هو في الحقيقة إخفاء وليس إضغام. قال لأن ظهور الغنة يمنع تمحض الإضغام، إلا أنه لا بد من تشديد يسير فيهما، وهو قول الأكابر. قول الأكابر من هذا الفن يعني. قالوا الإخفاء ما بقيت معه الغنة، الإخفاء ما بقيت معه الغنة. وقالوا النون تحول مع الواو والياء غنة مخفاة غير مدغمة. وقالوا النون تحول مع الواو والياء غنة مخفاة غير مدغمة، لأنها لو أدغمت لم تثبت الغنة. وقال بعضهم الغنة إذا ثبتت في الوصل لم يشدد حرف إلا يسيرا، وإذا حذفت الغنة شددت الحرف. وإذا حذفت الغنة شددت الحرف على إيه؟ من ناحية الضبط يعني. والدليل على ما قالوه أنك إذا ذهبت الغنة لمن يرى ذلك وأدغمت وأدغمت في حند في زي سيدنا مين؟ سيدنا خلف يعني. وأدغمت وجدت فرقا بين الحالتين، من يؤمن من يؤمن من يؤمن من يؤمن من يؤمن من يؤمن. قالوا الدليل على ما قالوه أنك إذا ذهبت الغنة لمن يرى ذلك وأدغمت وجدت فرقا في الحالتين بانقلابهما حرفا خالصا واوا أو ياء، لأنك تذهب أصلا مع تمحض الإضغام. ولهذا عبر المصنفون عن الإضغام بغنة بالإخفاء، وحيث لا غنة يعبرون عنه بالإضغام. وهذه الغنة التي بقت عند الواو والياء هي غنة النون بلا إشكال. غنة النون بلا إشكال، لأن أصلا واو الياء مفهومش غنة، فالغنة الموجودة هتكون حرف النون. طيب، إذ لا غنة في الواو والياء تنوب منابهما. طيب ماشي، هذا الكلام طيب. إلا أن ذلك الصوت صار مقسوما بين النون وبين ما أدغمت فيه، لأن حصل امتزاج. فأما الغنة الباقية في الميم فقال ابن كيسان وابن مجاهد هي غنة النون، يعني في حال إدغام النون في الميم. ابن كيسان وابن مجاهد قالوا يا غنة النون المدغمة في الميم، غنة الحرف الأول يعني، أو التنوين، لأنه إذا جاز إدغامهما في الميم لأجل الغنة لم يجز أن يذهب ما أوجب الإدغام. وقال السرافي وغيره هي غنة الميم، الحرف المدغم فيه يعني، لأن النون قد انقلبت إلى لفظ الميم، فهي غنة الميم لا غنتها، والإدغام هنا متمحض خالص. دي في حالة مين؟ متمحض خالص في حالة مين؟ في حالة من يقول إن الغنة هي غنة الحرف التالي. أما يبقى إذا عندنا ممكن نسميه إخفاء، ممكن نسميه إدغام. في حالة النون والتنوين مع الميم ممكن نسميه إدغام، في حالة من يقول إن الغنة هي غنة الحرف التالي، وممكن نسميه إخفاء عند من يقول هي الغنة هي غنة الحرف الأول اللي هو النون والتنوين. واضح الفرق؟ قالوا الإدغام هنا متوحد خالص، لأن في كل واحد من المدغم والمدغم فيه غنة، فإذا ذهبت إحدى الغنتين بالقلب بقيت الأخرى، فوجب الإدغام الصحيح مع بقاء الغنة، إذ ليس إلا حذفها سبيل. ولذلك قال ابن مجاهد رحمه الله: لا يقدر أحد أن يأتي بعمًا بغير غنة من أجل غنة الميم. وإذا أدغمت النون في النون تحولت إلى المدغم فيه، لأن مخرج النون المتحركة من الفم، مخرج النون المتحركة من الفم، وذلك يمنع بقاء النون الساكنة خارجة، وذلك يمنع بقاء النون الساكنة خارجة من الخيشوم، لما يؤدي إليه من اختلاف المخرجين. وحجة خلف اللي هو قرأ يعني بعد الغنة، في إسقاط الغنة عن عند الواو والياء أن ذلك حقيقة الإدغام ليكمل التشديد، وينقلب الأول من جنس الثاني، ويدخل فيه من غير إبقاء أثر له، ولأن ذلك أقل كلفة وأيسر مؤونة. وحجة الآخرين أن بقاءها دلالة على أصل الحرف المدغم الذي اختص بها، ولذلك يعتبر ما وجد إليه سبيل، وأجرى ذلك مجرى الإطباق الذي لا بد من إبقاء التصويت به مع الإدغام، ليكون دلالة على أصل الحرف المدغم المختص به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل أحطت، فرطت، عدم إدغام مهدا، يعني لئن بسطت، لا يظهر الحرف إظهارا بينا ولا يضغم بحيث لا يبقى له أثر، ولكنه يخفى، فكما كان ذلك مستحسنا فكذلك هذا. طيب، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وعندهما للكل أظهر بكلمة. وعندهما أي عند التقاء النون المضغمة في والحرف المضغم والمضغم فيه، يعني إذا التقي بكلمة. عندهما للكل، أيوة عندهما للكل، لكل القراء، أظهر بكلمة، أي إذا وقع في كلمة حرف المضغم والمضغم فيه قال لابد من الإظهار. قالوا: عندهما للكل أظهر بكلمة، ما هي الحجة؟ قال: مخافة أشباه المضاعف أثقل، مخافة أشباه المضاعف أثقل، حتى لا يلتبس على السامع هل هذا هو حرف المضغم أم هو حرف مضاعف. قال الإمام السخاوي: يعني عند الواو والياء أظهر النون إذا جاءت ذلك في كلمة، وذلك متفق عليه للجميع، نحو قنوان، مقراش كوان، فهو اللي أصلا لا يسمع لا يعرف هل هذا هو واو مضاعفة أم حرف مضغم فيه حرف آخر، صنوان، بنيان، الدنيا، وهذه الأربع الكلمات الوحيدة الموجودة في القرآن الكريم. لأنك لو أدغمت فقلت كوان وصوان وبيان وديا لم يفرق السامع بين ما أصله النون وبين ما أصله التضعيف. وكذلك عند الميم في نحو قولهم وذلك عند الميم في نحو قولهم زمّا، لا يقول زمّا لذلك. وعند انتهى البيت. قال: وعند حروف الحلق، أي عند الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء، للكل أظهر، أي إذا التقي النون والتنوين مع حروف الحلق فوجب الإظهار. قال: عند حروف الحلق لكل أظهر، ألا، هاج، حكم، عم، خالي، غفلة. وبين لك حروف الحلق في هذه الجملة، وبين لك حروف الحلق في هذه الجملة، ألا، الهمزة، هاج، الهاء، حكم، الحاء، عم، العين، خاليه، الخاء، غفلة، الغين. ورتب الحروف كما تعلمون على حسب مخرجها من أقصى ووسط وأدنى الحلق. قال: أظهر يعني تنوين النون، وقد جمع حروف الحلق في أوائل الكلمات من قوله ألا هاجة إلى آخر البيت، وخاليه ماضيه، وغفل جمع غافل. ومثال ذلك: من آمن، ين، أون، ولم تقع هذه النون قبل الهمزة في كلمة واحدة في كتاب الله إلا في هذه الكلمة. يبقى عندنا مفيش نون ساكنة مع همزة في كلمة واحدة إلا في كلمتين أون. والهاء من هاجر، من هلك منهم منها جرف انهار، والحاء من حاد الله إن انحر، طبعا هو جايب أصغر كلمة، نارا حامية. والعين من عمل أنعمت، حقيق علي حقيق على. والخاء نحو من خزي، والمنخنقة ويومئذ خاشعة. والغين من غل، فسينغضون من ماء غير آس. وقال طيب هذا الحكم، هذا هو الحكم. طب ما هو السبب في الإظهار؟ قال وسبب هذا الإظهار كما تعلمون أن احنا عندنا سبب الإدغام إيه؟ اللي في حالة تعليل الإدغام هنا تعكس، هناك مثلا التقارب والتجانس هنا تعكس يبقى التباعد. قال وسبب هذا الإظهار بعد المسافة بينها وبينهما. بينها الضمير عاد على الحروف، حروف الحلق، بينها أي على حروف الحلق، وبينهما النون والتنوين، لأنها من الحلق والنون من طرف اللسان، وبقدر التوغل في البعد يتقدر الإظهار. وبقدر التوغل في البعد أي كلما كان المخرجين أبعد كلما كان الإظهار أوضح. قال وللحلق 3 مخارج، أدنى وأوسط وأقصى على ما رتبها في البيت، فالأقصى للهمزة والهاء، والأوسط للحاء والعين، والأدنى للخاء والغين. فأعطي كل حرف من الإظهار على حسب مخرجه من غير إفراط. يعني الأظهر أظهر شيء يكون فين؟ في حالة الأقصى، والأقل إظهار وسط في حالة الحاء والعين، والإظهار الأقل خالص في حالة الغين والخاء. لذلك سيدنا أبو جعفر بيخفي في حالة الغين والخاء. فأعطي كل حرف من الإظهار على حسب مخرجه من غير إفراط، وذلك أن الإفراط يكون يكاد يحرك الساكن، وتحريك الساكن لغير علة خطأ. ولما كان التنوين والنون سهلين لا يحتاجان في إخراجهما إلى كلفة، وحروف الحلق أشد الحروف كلفة وعلاجا في الإخراج، حصل وبينهما تباين، لم يحسن معه الإخفاء كما لم يحسن معه الإدغام إذ هو قريب منه، فوجب الإظهار. انتهى هذا البيت. والبيت الأخير قال وقلبهما ميما قال وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا. يعني الحكم الرابع إن أنت اللي هو القلب تقلب النون والتنوين ميما. قال وقلبهما، الضمير يعود على النون والتنوين، ميما ميم خالصة لدى الباء، أي إذا تقابل النون والتنوين مع الباء سواء كان في كلمة أو كلمتين يقلب الحرفين النون والتنوين ميما. ليس هذا فقط، قال وأخفيا يعني أخفى هذا الميم على غنة. يعني عندنا 3 خطوات: إقلاب، إخفاء، غنة. لابد أن يتوافروا مع بعض حتى يكون قراءة هذا القلب صحيح. قال وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواق ليكملا. قلبهما ميما قال عند الباء في الانفصال، فأما في حالة الاتصال فلا يكون القلب إلا للنون. ليه؟ لماذا؟ هو بيقول في أما في حالة الاتصال فلا يكون في القلب إلا للنون. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن طبعا لأن في حالة الاتصال أصلا ما فيش تنوين، لأن ما فيش تنوين بيجي في نص الكلمة، لابد أن يكون منفصل. فقال في أما في حالة الاتصال فلا يكون القلب إلا للنون، لأن طبعا ما فيش تنوين في نص الكلمة. ومثال ذلك إيه؟ أنبورك أنبورك، سميع بصير، خبير بما تعملون. ومثال الاتصال أنبئهم أنبئهم بأسمائهم، قلب اتنين في نفس الكلمة، قلب النون وإخفاء الميم في آخر اللفظ. قال: وإنما قلب عند الباء ميما لأن الإظهار لا يحسن. إنما قلب عند عند قالوا إنما قلب عند الباء ميما لأن الإظهار لا يحسن، لأن فيه كلفة من أجل احتياج الناطق به إلى إخراج النون، إخراج النون من مخرجها على ما يجب لها من التصويت بالغنة التي تخرج من الخيشوم فتحتاج إلى فطور يشبه الوقف، فتحتاج إلى فطور يشبه الوقف. وإنما وإن لم يفعل ذلك لم تخرج على ما يجب لها، إذ كان إخراج الباء من مخرجهما مخرجها يمنع من التصويت بالغنة من أجل انطباق الشفتين بالواو. وأما إظهارهما مع حروف الحلق، تاني نقرأ هذا الكلام تاني. قال: وإنما قلب عند الباء ميما لأن الإظهار لا يحسن، لأن فيه كلفة من أجل احتياج الناطق به إلى إخراج النون من مخرجها اللي هو طرف اللسان ما يجب لها من تصويت بالغنة، لأن النون طبعا لها غنة التي تخرج من الخرشوم فتحتاج إلى فطور يشبه الوقف. فانت ازاي مثلا تخرج الغنة وتروح طابق الشفتين على الباء؟ قال: وإن لم يفعل ذلك لم يخرج على ما يجب لها، إذ كان إخراج الباء من مخرجها يمنع من التصويت. زي إيه؟ زي مثلا أنت هتكتم كما قال، أنت مثلا عايز تخرج الغنة تطبق مثلا تطبق يديك على الخرشوم فلن تستطيع الخروج. قال: وإن لم يفعل ذلك لم تخرج على ما يجب لها، وكان إخراج الباء من مخرجها يمنع من التصويت بالغنة من أجل انطباق الشفتين بالواو. وأما إظهارهما مع حروف الحلق فإن الشفتين لا تنطبق هناك، لأن يعني طبعا حروف الحلق ليس في انطباق شفتين، والإدغام أيضا لا يحسن للتباعد في المخرج والمخالفة بالغنة المختصة بالنون دون الباء، فلما وقع التباعد في المخرج والمخالفة في الجنسية بطل الإدغام. ألا ترى أن الميم من مخرج الباء ومع ذلك لا تضغم الميم في الباء لذهاب غنتها بالإضغام، فبالأولى ألا تضغم فيها النون التي ليست من مخرجها، والسبب الذي امتنع له إضغام الميم موجود في النون اللي هو الغنة يعني، والإخفاء تمام، والإخفاء أيضا لا يحسن كما لا يحسن الإظهار، لأن اللفظ بالباء يمنع إتمام الصوت بالغنة. فلما لم يحسن وجه من هذه الأوجه الثلاثة اللي هو الإظهار والإخفاء والإدغام لم يبقى إلا القلب، لم يبقى إلا القلب، والميم تشارك الباء في الجهر والمخرج وتشابه النون في الغنة والجهر، فكانت أولى بهذا التوسط من سائر الحروف. وإنما لم يقلب عند الواو ميما كما قلب عند الميم، وإن كانت الواو من مخرج الباء لأن الواو تخالف الميم في اللين والمد، غير كده إن أصلا الواو ما بتنطبقش الشفتين استدارة، فبيكون في منفذ للإخراج، منفذ لخروج الغنة. قالوا: إنما لم يقلب عند الواو الميم ميما كما قلبت عند الميم، وإن كانت الواو من مخرج الباء لأن الواو تخالف الميم في اللين والمد وتتجافى عنها الشفتان بخلاف الباء فإنها توافق الميم في لزوم الشفتين. وإنما كانت النون في الإدغام مكسورة على المنفصل وفي الانقلاب يستوي المتصل والمنفصل، لأنهما في المتصل لو أضغمت لالتبس كما سبق، وفي الانقلاب لا إلباس لأنه لم تقع ميم ساكنة قبل الباء في كلمة قط، فيخشى للباس، ولأن القلب لابد معه من تصويت بالغنة في الحرف المقلوب، إذ لا تشديد هناك يخرجه عنه، فارتفع الالباس من كل وجه. ثم قال: فصل في الغنة. فصل في الغنة. قال: الغنة صوت من الخياشيم، وهي فرع عن النون، ولا عمل للسان فيها، وله عمل في النون، أي له، أي الضمير يعود على اللسان، له عمل في النون، أي أن اللسان يعمل في النون، ولكن الغنة، ولكن لا يعمل في الغنة، لأنها تخرج طبعا من خيشوم. ودليله أن صوتها يمتنع عند الإمساك على الأنف، وهي تصحب الميم والنون، الغنة يعني. ففي الميم الأغن صوتان، أحدهما من الشفا أو الشفا، والآخر من الخيشوم. وللنون مخرجان، أحدهما من طرف اللسان والآخر من الخيشوم. فإذا أدغمت في الياء، والواو بغنة، أذهبت ما يخرج من الفم، وأبقيت ما يخرج من الخيشوم. وإن أدغمت في الراء واللام أذهبتهما معا. قوله: وأخفي على غنة، أي الإخفاء حال بين الإدغام والإظهار، فيكون طارئ إلى الإظهار أقرب، إلى الإظهار أقرب، وطارئ إلى الإدغام أقرب، على حسب ما، على حسب بعد الحرف من النون والتنوين وقربه منهما. في أوائل كلمة هذا البيت: طلقت زينبا صبا، طلقت، طلقت زينب صبا ساليا تربة دعد. تقرب منهما وهي إلى الإدغام أقرب وأظهر، وأظهر من ذلك قليلا عند الظاء والثاء، وقريبا من ذلك عند الضاد والذال. وأظهر من ذلك قليلا عند الجيم والشين، أظهر من جميع ذلك اللي هو حالة الإخفاء يعني عند القاف، وأظهر من جميع ذلك عند القاف والكاف والفاء، ولفظ ذلك قريب بعضه من بعض. والفرق بين الإخفاء والإضغام من وجهين: أحدهما أن الإخفاء لا تشديد معه على ما سبق، يعني على ما ذكره في سابقا في عندما كان كلام عن الإضغام، بخلاف الإدغام. والثاني أن إخفاء الحرف في نفسه لا في غيره، إخفاء الحرف في نفسه لا في غيره، لا في غيره، بمعنى أن الإدغام بيضغم في غيره، يدخل في الحرف في غيره، وإدغامه في غيره لا في نفسه. تقول: أخفيت عند السين، ولا تقول أخفيت فيه، وأدغمت النون في الياء، ولا تقول أدغمته عنده. انتهى هذا الباب. ونقف على باب الفتح والإمالة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.